قبل ما تنهي حياتك اترك لنفسك أثر، اجتهد واثبت لذاتك واستغل هذا العمر. قبل ما تنهي حياتك اترك لنفسك أثر. تخير وزرع مالك وحصد بعدها الخير الكثير. اقتدي بسنة محمد في قرارك واستخير وزرع مالك وحصد بعدها الخير الكثير. تعيش بعد ومنها غيرك يستفيد. اعملوا حاول وزيد وابتكر معنى جديد. بصمتك بتعيش بعدك منها غيرك يستفيد.